بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تقدم معنا في المجلس الماضي مقدمة الناظم رحمه الله، ثم ذكر أسباب المواريث وموانع الميراث. من يحفظ ما قال الناظم فيها؟ أريد واحدا ليس عنده كتاب أعطيه هذا النسخة. ما عندك كتاب؟ ما عندك؟ لا معك أنت، هذا أقدم. تفضل أبو بكر. أي نعم، ارتج عليك، ما عندك؟ تفضل. ويمنع الشخص واحدة، الله يفتح عليك، تستاهل. طيب نسأل فيما مضى ولا نتوكل على الله؟ ها نسأل. طيب، أسباب الميراث قال: وهي نكاح وولاء ونسب. ما هو النكاح الذي يكون سببا للميراث؟ عقد الزوجية الصحيح. إذن يحصل التوارث بمجرد العقد، وأخرج بالصحيح النكاح الفاسد، والنكاح يتوارث به من الجهتين. دليل التوارث بالنكاح، نعم، الله يفتح عليك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية. وولاء ونسب، ما هو دليل التوارث بالولاء؟ شيخ مجدي، لمن أعتق، مع قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني ينزل منزلة النسب في التعصيب. ونسب، النسب ماذا يقصد به؟ القرابة، القرابة. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. ما دليل المنع التوارث باختلاف الدين؟ نعم، كيف؟ ما يمكن، ما في توارث. أيوه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه. طيب، المنع بالقتل لماذا؟ ما دليله؟ ما دليل المنع بالقتل؟ لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا. ما هو القتل الذي يمنع الميراث عند في المذهب؟ عبد الله، ما هو القتل الذي اتفقوا على أنه يمنع الميراث؟ قتل العمد. طيب في المذهب ما هو القتل الذي يمنع الميراث؟ ها، العمد وشبه العمد والخطأ والقتل بالسببية. والسببية المباشرة وغير المباشرة، وبحق. لا، في المذهب لا، القتل بحق لا يمنع الميراث، القتل بحق يمنع الميراث عند الشافعية، قلنا هم أكثر المذاهب أن يمنع بالقتل. القتل بحق مثل ماذا؟ القاضي والقصاص والشاهد ودفع الصائل، هذا قتل بحق فلا يمنع في المذهب، والمزكي ونحو ذلك مما توسع فيه الشافعية رحمة الله تعالى عليهم احتياطا للدماء حتى لا يتجرأ الناس على القتل أجل الميراث. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر الوارثين من الرجال ومن النساء. نعم، قال رحمه الله: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدل إليه بالأبي فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. ثم قال رحمه الله والوارثون من الرجال عشرة. الوارثون يعني بهم من كانوا أهلا للإرث، وليس المقصود بقوله الوارثون من الرجال أنهم يرثون جميعا إذا اجتمعوا، وإنما من كان أهلا للإرث إذا لم يكن محجوبا أو به مانع من موانع المواريث التي تقدمت. والوارثون من الرجال في البيت على ما ذكر لنا بعض مشايخنا كسر، واستقامته تكون بقول الناظم والوارثون في الرجال عشرة، أو بأن يقول والوارثون من رجال عشرة، والكسر اختلال في وزن النظم. وقوله والوارثون من الرجال يعني من الذكور، وليس من شرط الإرث أن يكون رجلا، بل ولو كانوا صبيانا، بل ولو كان حملا إذا خرج مستهلا كما سيأتي في ميراث الحمل، وإنما جاء بلفظ الرجال استناسا بما جاء في قوله عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وقد أجمع أهل العلم على أن الصبيان يرثون كذلك، وإنما جاء بلفظ الرجال لما تقدم. ولذا حينما قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وصفه بالذكورية ليبطل عادة الجاهلية الذين كانوا لا يورثون إلا من حاز المغنم ودفع الشر عن الأهل والقبيلة. فجاء الإسلام بتوريث الصغار كتوريث الكبار. والوارثون من الرجال عشرة على سبيل الإجمال، وهم عند البسط 15 وارثا كما سيأتي إن شاء الله. ودليل هذا الحصر هو الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وميراث هؤلاء العشرة مجمع عليه، فميراثهم ثابت بالإجماع. وهؤلاء العشرة ثمانية منهم يرثون بالنسب، واثنان منهم يرثون بالنكاح، وواحد يرث بسبب الولاء. والوارثون من رجال عشرة أسماؤهم يعني أسماء أجناسهم لا أسماء الأعيان، فإن الأعيان لا حصر لهم من ذو فجر الإسلام إلى قيام الساعة، ولكن المقصود بالاسم اسم الجنس. أسماؤهم معروفة يعني عند أهل هذا الفن، أسماؤهم معروفة مشتهرة يعني لا تخفى على من تعلم هذا الفن. ثم بدأ بأقواهم فقال رحمه الله الابن، تكتب يا عبد العزيز الله يحفظك، الوارثون من الرجال. الابن دليل ميراث الابن ما هو؟ يوصيكم الله في أولادكم مع قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وبدأ بالابن لأنه أقوى الورثة كما سيتضح بعد قليل. الابن وابن الابن مهما نزل الألف في قوله نزل للإطلاق ليستقيم الروي وليس للتثنية، فالنزول يكون في ابن الابن، يعني وابن ابن الابن وابن ابن ابن الابن مهما نزل. دليل ميراث ابن الابن نفس الدليل، يوصيكم الله في أولادكم، فإن ابن الابن ابن، كما قال سبحانه وتعالى يا بني آدم، قال عز وجل يا بني إسرائيل، وقال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا، يعني الحسن، سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. فالابن ابن، ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه لزيد في مسألة الجد والإخوة عجبا لزيد، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا في حجب الإخوة بالجد، كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. الابن وابن الابن مهما نزل، والأب، وهذا هو الثالث، هو الأب بالهمز، الأب. دليل ميراثه قوله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الأب والجد، الجد هو الرابع من الورثة الذكور. دليل ميراث الجد ولأبويه، فالجد أب، كما قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه، وقال عز وجل ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، فجعله أبا. وقال عز وجل واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فجعل جده أبا. فالجد أب، لكنه لا يأخذ حكم الأب في كل المسائل كما سيتضح معنا إن شاء الله تعالى. الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان. هؤلاء العشرة اثنان منهم من الفروع، وهما الابن وابن الابن، واثنان منهما من الأصول، والبقية من الحواشي. والحواشي هم الأخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناهم كما سيأتي إن شاء الله. فقوله والأخ من أي الجهات كان، لأن الأخ يكون شقيقا ويكون لأب ويكون لأم، فالأخ يرث من هذه الجهات الثلاث. الأخ الشقيق وهو الخامس من الذكور، ثم الأخ لأب، ثم الأخ لأم. هؤلاء الإخوة. والأخ من أي الجهات كان، قد أنزل الله به القرآن. أين في القرآن دليل ميراث الأخ؟ ها؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا لا يثبت ميراث الإخوة، هذا يثبت حجب الأم من الثلث إلى السدس إذا وجد أخوة، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يستفتون قل الله يفتيكم، في آخر آية، قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ، أو ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. هذا دليل على ميراث الإخوة والأخوات كما سيأتي. إذن الأخ الشقيق والأخ لأب، ثم الأخ لأم، هناك يكتب يا عبد العزيز. نعم، أي نعم، تحت بعده أيضا تحت، أيوة، هذا الأخ لأم وهو الثالث. دليل ميراث الأخ للأم، نعم، الله يفتح عليك. وإن كان في الآية الثانية، إذن آية الأخوة التي هي آخر آية في النساء، المقصود بالأخ فيها الأخ الشقيق أو الأخ الأب، أما الأخ الأم فدليل ميراثه في الآية الثانية، يعني الثانية عشرة، في قول عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. وجاء في قراءة: وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهم السدس. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، هذا حشو لكنه ذكره ليتم البيت، وإلا فغير الإخوة أيضا أنزل الله بميراثهم القرآن. ثم قال رحمه الله: وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع ما قال ليس بالمكذب. ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ هذا هو الوارث السادس. وابن الأخ يكون ابن أخ شقيق ويكون ابن أخ لأب، وأما ابن الأخ لأم فليس من الورثة بالإجماع، لأنه من ذوي الأرحام. الذي يرث من ذوي الأرحام ابن الأخ للأم، الأخ للأم ليس من الإخوة، ليس لا يرث بالنسب الذي هو العصوبة التعصيب، وإنما يرث بالفرض كما سيأتي. ابن الأخ الشقيق ثم بعده ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب. ولذا قال رحمه الله: وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، يعني الذي يدلي للميت، فالضمير في النظم هنا للميت في قوله الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له، يعني الميت مهما نزل. ثم قوله هنا: وابن الأخ المدلي إليه، يعني إلى الميت بالأبي، يعني لا المدلي بالأم، فابن الأخ للأم ليس من الورثة. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع ما قال ليس بالمكذب: والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. والعم، العم سيكون شقيقا وسيكون لأب أيضا، فنجعل العم الشقيق والعم لأب، وأما العم للأم فليس من الورثة، يعني أنه أخ لأبيه من أبيه. إخوة أبيك إما أن يكونوا أشقاء لأبيك اشتركوا في الأب والأم، وإما أن يكونا مشتركين في الأب، وإما أن يكونا مشتركين في أم، من أم واحدة. فإذا كانوا من أم واحدة فهم أعمام للأم، فهؤلاء ليسوا من ورثة. والعم وابن العم، ابن العم كذلك من جهة الأب، ابن العم الشقيق، العم لأب، ما كتبت العم لأب، عم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. كم الورث الآن؟ ها؟ الآن على سبيل التفصيل وصلنا إلى 13، ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، ابن العم للأم لا يكون من ورثة، ابن العم للأم لا يكون من ورثة. ابن العم لأب. هؤلاء الوارثون من الرجال. ما هو دليل ميراث هؤلاء الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب؟ هؤلاء هم القرابة من النسب، وهم الذين ورثهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هؤلاء من الابن إلى ابن العم لأب لا يرثون بالفرض، ليس لهم فرض محدد، وإنما يرثون بالتعصيب، وسنعرف بعد قليل ما هو التعصيب. ثم قال رحمه الله: والزوج والمعتق. الزوج هو الرابع عشر على سبيل التفصيل، وجعلناه في الأعلى، والمعتق ذو الولاء، وهذا هو الخامس عشر من الرجال. لماذا قال عشر وهم خمسة عشر؟ لأنه أجمله، فجعل الإخوة واحدا، وجعل أبناء الأخ واحدا، وجعل الأعمام واحدا، وابن العم جعله واحدا. واضح؟ لا عبد العزيز اصرفها المعتقة بعد قليل، انتظر فيها، انتظر. فهؤلاء خمسة عشر، هؤلاء نكتب أمامهم بالتعصيب، يرثون بالتعصيب، يعني لا يرثون بفرض، ليس لهم في القرآن نصف ولا ثلث ولا ربع ولا غير ذلك إلا الزوج، إلا الزوج فله حالتان كما سيتبين معنا إن شاء الله. نعم، كل هؤلاء من الأخ الشقيق، لا المعتق لا يدخل فيه، إلى ابن العم لأب هم الذين يسمون بالحواشي. الحواشي الابن وابن الابن، هؤلاء الفروع، الأب والجد الأصول، وهؤلاء الحواشي. والحواشي يشتملون على جهتين، جهة الأخوة وجهة العمومة. والأخوة تشتمل على درجتين، درجة الأخوة ودرجة أبناء الأخوة. والدرجة الواحدة تشتمل على قوتين، قوة الشقيق وقوة الأب. هؤلاء الذكور الخمسة عشر، الذكور الخمسة عشر قد يجتمعون جميعا في تركة واحدة. متى؟ لا، قد يجتمع هؤلاء جميعا، يعني يموت ميت عن ابن وابن ابن وأخ شقيق وأخ لأب وابن أخ شقيق وابن أخ لأب وعم شقيق وعم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب ومعتق. متى؟ لا يجتمع هؤلاء إلا إذا كان الميت زوجة، امرأة مع الزوج، لا بد أن تكون امرأة. فلو اجتمع هؤلاء فلن يرث منهم إلا الصف الأول، الزوج والابن والأب، والبقية لا يرثون. من أضعف هؤلاء الذكور؟ المعتق، ليس في الحواشي، لكنه يرث لو لم يكن ممن سبقه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعطي أهل الفروض الذين سماهم الله النصف، أو نعطيهم الثلثين أو الثلث أو غير ذلك، ثم ننظر، إن وجدنا ابنا أعطيناه الباقي، لم نجد ابنا وجدنا ابن ابن أعطيناه الباقي، ما وجدنا ابن الابن ننتقل للأخ الشقيق، وهكذا. ولذلك السهم الذي من الوارث إلى الوارث الذي بعده يدل على أن الأعلى يحجب الأدنى، فإذا وجد الابن أسقط الجميع. ولذا بدأ به الناظم فقال والوارثون من الرجال عشرة، ثم قال الابن فهو أقواهم، فإذا وجد حجب جميع من تحته، لكنه لا يمنع من معه، لا يمنع الزوج ولا يمنع الأب. وهناك سهم من الأب إلى الجد يدل على ماذا؟ أن الأب إذا وجد فلا شيء للجد، لكن ليس هناك سهم من الابن إلى الجد، فلو وجد الجد مع الابن ورث، فالابن لا يحجب الجد وإنما يحجب من تحته. واضح؟ طيب، تحت الابن عبد العزيز ضع خط، تحت الابن هكذا، لا لا تحت ابن الابن، أيوة. طيب، بس هناك سهم إلى الأخ لأم والأخت لأم في الورقة عندك، في سهم يصل إلى الإخوة الأخ للأم سهم تعال السهم هذا السهم هذا ضعه ليس من الجد هذا من الخط الذي وضعته ضعه إلى هذا تمام لاحظ السهم هذا أيضا يدل على ماذا على أن الابن جميع من فوقه الابن ابن الابن أو الأب أو الجد كلهم إذا وجد أحدهم حجب من تحته يعني لو وجد جد على الراجح كما سيأتي في ميراث الإخوة والجد أنه يحجب الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام والأعمام والمعتق كذلك الأخ الأم يحجبه الابن يحجبه ابن الابن يحجبه الأب يحجبه الجد الإخوة الأخ للأم لا يحجبه الأخ الشقيق ليس هناك سهم بين الأخ الشقيق والأخ لأم الذي يحجب الإخوة لأم هم الفروع والأصول الذكور الفروع والأصول الذكور والزوج والمعتق ذو الولاء عرفنا دليل الإرث بالولاء الولاء لمن أعتق لكنه لن يرث إلا إذا فقد من فوقه من الورثة والزوج عرفنا دليل ميراثه في الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم على التفصيل إن شاء الله سيأتي في ميراثه نعم لا حينما نقول الابن يعني ابن للمتوفى إذا قلنا الجد يعني جد المتوفى أخ لأم يعني أخ لأم المتوفى واضح؟ فالضمير دائما يعود على المتوفى الهالك نعم الأخ لأم نعم تشيل الألف يا عبد العزيز أخ لأم لا الألف الثانية أخ لأم أيوة وأيضا الثانية أخت لأم ثم بدأ رحمه الله في الوارثات من النساء نعم قال رحمه الله والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة اقترب على ذلك والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت ثم قال رحمه الله والوارثات من النساء سبع وفي البيت أيضا انكسار كالذي قبله ويصحح بقولهم والوارثات من نساء أو الوارثات في النساء سبع هكذا ذكرنا بعض مشايخنا والوارثات من النساء سبع بدليل الاستقراء والتتبع لنصوص الشارع والسبع على سبيل الإجمال وعلى التفصيل هن عشر كما سيأتي والوارثات من النساء سبع لم يعطي غيرهن لم يعطي أنثى غيرهن الشرع فالشرع هو الفاعل يعني بذلك الشارع الحكيم سواء كان في نصوص الكتاب أو في نصوص السنة قال بنت ونكرها نكرها لاستقامة الروي وليس لتفضيلها على الابن فالابن جعله معرفا لكن لا شك أن الابن أقوى من في جانب الميراث قال عز وجل وللرجال عليهن درجة فالذكورة تفضيل كما مر معنا في مقدمات هذا الفن بنت وبنت ابن الثانية بنت الابن بنت وبنت ابن وأم مشفقة وهذه الثالثة دليل ميراث البنت يوصيكم الله في أولادكم فالولد عام في الذكر والأنثى وقال عز وجل في البنت الواحدة وإن كانت واحدة فلها النصف بنت ابن ضعها تحت البنت أيوة بنت الابن ما هو دليل ميراثها دليل نفس الدليل، فإن بنت البنت بنت، بنت وبنت ابن وأم مشفقة، جعلها مشفقة ليستقيم الروي ووصفها بوصف لائق بها، وأم مشفقة وزوجة دليل ميراث الأم قوله عز وجل ولأبويه، فإن كان له إخوة فلأمه، وزوجة دليل ميراثها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، هذا دليل ميراث الزوجة، وزوجة ومعتقة، وزوجة وجدة ومعتقة، الجدة ثبت ميراثها بالسنة في قضاء أبي بكر حينما جاءت إليه الجدة فقال لا أجد لك في كتاب الله شيئا، ثم شهد محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس وهي أم الأم، ثم جاءت الجدة الأخرى وهي أم الأب إلى عمر فقال لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشركها مع الجدة الأخرى، ولذا قال الناظر سيأتي في الجدات وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، فالجدة الجدة هي الوارثة الخامسة السادسة من الإناث، ثم المعتقة، المعتقة كتبتها لكن بعدها، طيب لا بس لا خلاص يكفي. تلاحظون أن أيضا ضع سهم من بنت الابن إلى الإخوة لأم، أيوة هناك سهم منهن إلى الإخوة لأم، الجدة الوارثة ذكرنا أم الأم وأم الأب، وهاتان الجدتان مجمع على إرثهما، هناك جدات أخر سنتعرف عليهن إن شاء الله في باب الجدات، اختلف الفقهاء هل يرثن أو لا يرثن، كأم أبي الأب وأم أم الأم، سيأتي عدد الجدات هل هن جدتان أو ثلاث أو أكثر، فالجدة تكون لأم وتكون لأب، فتلاحظون أن الوارثات من النساء سبع على سبيل الإجمال، على سبيل التفصيل البنت واحدة والبنت الابن الثانية والأم الثالثة والجدة لأم الرابعة والجدة لأب الخامسة والأخت لأم السادسة والزوجة السابعة، بقي الأخوات، لذا قال والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت، الأخت من أي الجهات كما قال في الإخوة، كما قال في الإخوة، والأخ من أي الجهات كان في الرجال، هنا قال والأخت من أي الجهات كانت، يعني سواء كانت أختا شقيقة أو لأب أو لأم، فبقي معنى الأخت الشقيقة، نعم أخت شقيقة وتحتها تحتها أخت لأب، فمجموع النساء هنا عشر، البنت وبنت الابن والأم والجدة لأم والجدة لأب والأخت لأم والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوجة، والعاشرة من؟ المعتقة، المعتقة هي العاشرة، لم نضع في النساء سهام إلا ما بين الأم والجدة، فهذا يدل على أن الأم إذا جاءت حجبت الجدة من أي الجهات كانت تمنع الجدة، كذلك وضعنا سهما آخر من بنت الابن إلى الأخت أو الأخ لأم، الإخوة لأم، فإن الإخوة لأم يحجبن إذن من جهتين، من جهة الأصول والفروع، الأصول والفروع، الأصول والفروع الذكور والفروع الإناث. طبعا إذا كانت بنت الابن تحجب الإخوة لأم فالبنت أيضا من باب أولى أنها تحجب الأخت الأم. البنت لم نضع سهما بينها وبين بنت الابن لأنها لا تحجبها على كل حال، إلا في حال ما لو كانت البنات أكثر من واحدة. كذلك الأخت الشقيقة والأخت لأب لم نجعل بينهما سهما، لأن الأخت الشقيقة لا تحجب الأخت لأب على كل حال، تحجبها إذا زاد عدد الشقيقات عن واحدة. لكن وضعنا سهما من الأصول والفروع على الأخت الشقيقة والأخت لأب، وضعنا سهما من الأصول والفروع على الأخ لأم والأخت لأم. إذن الأصول والفروع يحجبون الذكور، يحجبون الإخوة ويحجبون الإخوة من أي الجهات كانت، ويزيد الإخوة لأم بأن الفرع المؤنث من البنت أو بنت الابن يحجب الإخوة لأم، يحجب الإخوة لأم. هؤلاء هم الورثة الذين جمعهم المصنف على سبيل الإجمال في هذا النظم، وهم أمامك على سبيل التفصيل. هل يمكن أن يجتمع هؤلاء جميعا؟ ها؟ لا يمكن. من يموت إذن؟ لا بد أن يموت واحد من هؤلاء ويجتمع البقية، لكن لا يمكن أن يجتمع البقية إلا إذا كان الميت زوجا أو زوجة. إذا مات الزوج من هنا ربما خلف هؤلاء جميعا، خلف زوجة وأصولا وفروعا وحواشي ومعتق ومعتقة، لأن الاعتاق قد يكون بين معتق ومعتقة، يشتركان في العتق ويكون الولاء لهما. فلو مات زوج وخلف البقية فمن الوارث الذي سيرث؟ لن يرث إلا الابن والأب والزوجة والبنت والأم. يعني تستطيع أن تقول لن يرث إلا الوالدان والولدان والزوجان. إذا اجتمع الجميع فلن يرث إلا الوالدان والولدان والزوج أو الزوجة، والزوج أو الزوجة. أقوى هؤلاء الورثة، أضعف هؤلاء المعتق والمعتقة. هؤلاء منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب، والذكور هؤلاء كلهم لا يرثون إلا بالتعصيب مع المعتق والمعتقة، ليس لهم فرض. وهذا السبر والتقسيم يفيدك، أي أخ أو ابن أخ أو عم أو معتق أو ابن احذر أن تضع أمامه في المسألة فرض، لا تضع أمامه أي فرض من الفروض. هؤلاء كلهم يرثون بالتعصيب معصبون. الأب والجد لا يرثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة يجمعون بينهم. الإناث غالب الإناث يرثون بالفروض، لهن فروض مقدرة إلا المعتقة. وهناك من الإناث من قد يرث بالتعصيب مع غيرهن من الذكور، كما في قول عجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هؤلاء الورثة يكونون على ثلاث أقسام: قسم لا يحجبون ولا يحجبون. طبعا إذا اجتمعوا هؤلاء جميعا الذي يرث هو الصف الأول، كما ذكرنا الصف الأول هو الذي يرث لو اجتمعوا الوالدان والولدان والزوج أو الزوجة. قسم من هؤلاء لا يحجبون ولا يحجبون وهم الزوجان. تلاحظ أن الزوج والزوجة لا أحد يمنعهم وهم لا يمنعون أحد، مسالمان لا يحجبون ولا يحجبون. القسم الثاني لا يحجبون لكنهم يحجبون. من هم؟ لا، الإخوة لأم لا يحجبون أحد، لم ينطلق أي سهم من الإخوة لأم لكن السهام جاءت عليهم، فهم يحجبون لكنهم لا يحجبون أحد، هؤلاء الإخوة لأم. المعتق. القسم الثالث. نعم. المعتق. لا المعتق ماذا؟ يحجب. قصدك لا يحجب أحد يعني ما بقي أحد، لكن المقصود لا يحجب مع وجود من هو مؤهل للإرث. القسم الثالث من يحجب ويحجب، وهم سائر الورثة، سائر الورثة يحجبون ويحجبون. والقسم الرابع يحجبون ولا يحجبون، وهو الابن والأب، الابن والأب، لا الجد يحجب، يحجب بالأب، يحجب بالأب، والبنت، البنت لا تحجب حجب حرمان، البنت وحدها لا تحجب، لذلك لا تدخل في هذا القسم، لكنها لا تحجب. الأم تحجب لكنها لا تحجب. إذن قسم يحجب ولا يحجب، وقسم يحجب ولا يحجب، وقسم يحجب ويحجب، وقسم لا يحجب ولا يحجب، وهم الزوجان. يحجبون ولا يحجبون، سيأتي هذا تفصيل في الحجب، الحجب نوعان، وهذا الكلام خاص بحجب الحرمان، لكن في درس الحجب أنا ذكرتها الآن لأنك تستطيع أن تضبط مسألة الحجب من هذه الصورة، وسنكررها إن شاء الله في درس الحجب، في درس الحجب. لا بس في نهاية الدرس ستبقى أو تصور الورقة، انتهى الوقت ولا نأخذ إلا ربع؟ طيب نعم. لا لا، الجد هنا وقال الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له يعني الميت، جده لأبيه وهو والد الوالد، أما الجد للأم فهذا ليس من ورثة بإجماع. فائدة هذا الحصر أن أي وارث يأتيك في المسألة ليس من هؤلاء فلا تورثه، يعني لو قال لك هلك هالك عن ابن أخ شقيق وبنت بنت، بنت بنت، هل بنت البنت من الورثة؟ هل رأيتموها هنا؟ ليس من الورثة. العمة، هلك هالك عن عمة وابن عم، تقول الميراث لابن العم، العمة ليست من الورثة، ما رأيتها في هذه الصورة. الخال ليس من ورثة، ليس موجودا هنا. بنت العم، بنت العمة، بنت الخال، بنت الخالة، ابن الأخ لأم، ابن العم لأم، ابن الأخ لأم، كل هؤلاء ليسوا من الورثة. هؤلاء الورثة ثابت ميراثهم بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، فلا تدخل غيرهم في الميراث. فلو وجد في المسألة تقول هذا ليس بوارث، هذه خطوة. الخطوة الثانية، قد يكون الوارث موجود في المسألة لكنه محجوب، قد تجد مسألة فيها أخ شقيق وعم شقيق، تقول العم الشقيق لا يرث لأن هناك من هو أقوى منه هو الأخ الشقيق، هناك أخ شقيق وأخ لأب، تقول أخ لأب ليس من ورثة، هناك أخ شقيق أولى منه، فتحفظهم على هذا الترتيب، من بينه سهام. أما من ليس بينه وبين الذي تحته سهم فاحذر أن تحجب الأسفل بالأعلى، كالأخت لأب بالأخت الشقيقة، لا تحجبها على كل حال، في حالات خاصة قد تمنعها إذا استغرقت الفريضة، أخذت الأخوات الشقيقات كنا جماعة واستغرقنا الثلثين، كذلك بنت الابن مع البنت. أما ابن الابن مهما نزل فإن الابن يحجبه. طيب بنت الابن من يحجبها؟ لا ليس هناك سهم. من يحجب بنت الابن؟ لا. ها ها، يحجبها الابن، لا الأب ما يحجب، لكن انتبه، الابن استطاع أن يحجب ابن الابن، فحجبه لبنت الابن من باب أولى، فنستطيع أن نضع سهما آخر من الابن إلى بنت الابن، لأن يعني الابن، الابن إذا حجب الابن فبنت الابن من باب أولى تحجب، لكن ابن الابن لا يحجب بنت الابن إلا إذا كان أعلى منها بدرجة. ابن الابن مهما نزل، قلنا الألف للإطلاق وليست للتثنية، يعني بالنزول ابن ابن الابن، قد يوجد ابن ابن ابن، يعني تموت أنت وتخلف ابنا لابنك، وهذا يحصل وليس بغريب، لأن من يتزوج وهو تزوج مبكرا يأتي له أبناء ثم يتزوج أولاده وهو لازال شابا هو، وهذا موجود. ولذا قال الشافعي رحمه الله: رأيت جدة عمرها 21 سنة، لأن الأولى تزوجت وهي 9 وولدت وقد أتمت العاشرة، ثم بنتها تزوجت وهي 9 ثم ولدت وهي في العاشرة، فتم للأم الأولى كم؟ 20 سنة. ثم الثانية تزوجت وهي 9 وولدت في العاشرة، فالمولود الثالث هذا ابن ابن للأولى، والأولى لا زال عمرها 21 سنة. فهذا يقع ومشاهد، فقد يكون في الورثة ابن ابن نازل، فهذا إذا وجد ما هو من هو أعلى منه، يعني وجد ابن ابن ووجد ابن ابن ابن، فابن الابن يكون مكان الابن فيحجم من تحته. طيب نعم. لا، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق بعده ابن الأخ لأب، سيكون أولى رجل ذكر، لكن لو وجد من هو أعلى منه، من هو أعلى منه، وجد ابن أخ شقيق وابن وجد ابن أخ لأب وابن ابن أخ لأب، فابن الأخ لأب أعلى درجة. هناك تفضيل بالدرجة وهناك تفضيل بالقوة، هناك تفضيل بالجهة، فجهة الأخوة أقوى من جهة العمومة، ثم إذا دخلت إلى جهة الأخوة فهناك درجة الأشقاء أعلى من درجة من كان لأب. نعم، أضيفه من الابن إلى بنت الابن، من الابن اسقطوا عليها من أعلى، كجلمود صخر حطه السيل من علي. نعم. قال رحمه الله: واعلم بأن الإرث نوعان، هما فرض وتعصيب على ما قسم، فالفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. الناظم رحمه الله يعطيك وصايا فواصل، كما قال هناك: فاشكر ذي الإيجاز التنبيهي، تشكره وتدعو له رحمة الله تعالى عليه الذي تفضل علينا بهذا النبي. وهنا وضع قاعدة صارت تتداول على لسان طلاب العلم: فاحفظ فكل حافظ إمام، فلا بد أن تحفظ هذا المتن وغيره من المتون التأصيلية التي تعينك على ضبط العلم. شرع رحمه الله في بيان أنواع الإرث، والإرث كما قال نوعان بالاستقراء: فرض وتعصيب. الفرض هو جزء مقدر من التركة لوارث خاص، جزء مقدر من التركة لوارث خاص، بعضهم يزيد في هذا التعريف قيودا أخرى نتركها للإيجاز وعدم التشويش. جزء مقدر، والتقدير شرعي، جزء مقدر شرعا من التركة، فقولهم مقدر أخرج التعصيب فإنه غير مقدر، وقولهم من التركة أخرج الوصية لأنها ليست من التركة مع أنها مقدرة بالثلث أو السدس أو الربع لوارث خاص، أخرج الجزء المقدر لغير الذي قد يكون لغير الوارث بالوصية أو بالعطية أو بغير ذلك. وأما التعصيب فهو حيازة التركة أو ما أبقت الفروض، وسيأتي له ذكر خاص في كلام الناظم رحمه الله عند قوله: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مبين مصيب. فنؤجل التفصيل في معنى التعصيب إلى ذلك الموضع. لكن هنا أراد أن يبين نوعي الإرث، أنه قد يكون بالفرض وقد يكون بالتعصيب. فلو أردنا أن نبحث في هؤلاء الورثة الذين تقدم ذكرهم، من منهم يرث بالفرض ومن من يرث بالتعصيب، لوجدنا أن الزوج من أصحاب الفروض وليس من المعصبة، والبنت والأم كذلك من أصحاب الفروض وليس من أهل التعصيب، والزوجة كذلك، والأخ للأم والأخت للأم، هؤلاء يرثون بالفرض فقط. والناظم رحمه الله ذكر نوعين على سبيل الإجمال، عند التفصيل سنجد أن بعض الورثة يرث بالفرض، وبعضهم يرث بالتعصيب، وبعضهم يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما، وبعضهم يرث بالفرض والتعصيب ولا يجمع بينهما. فمنهم من يرث بالفرض فقط وهو الزوج، تكتب يا عبد العزيز عند الزوج، الزوج أخرج منه سهمين، إما الزوج لا يخلو إما أن يأخذ كم؟ إما نصف أو ربع، نصف ربع، لا واحد على اثنين، نصف أو ربع، أيوة، هذا من أصحاب الفروض. عند الأم أخرج منها ثلاثة أسهم، أو ضع أمامها بدون أسهم، ضع ثلث، ثلث فوق ثلث، سدس ثلث، باقي تحت السدس ثلث، اكتب ثلث ثم اكتب كلمة باقي، أيوة الله يفتح عليك. الجدة سدس، أمام الجدة سدس، أمام الزوجة ربع أو ثمن، ربع أو ثمن، يعني تارة تأخذ ربعا وتارة تأخذ ثمنا كما سيأتي في التفصيل إن شاء الله. الأخ لأم والأخت لأم ثلث أو سدس، أي الاثنان ثلث أو سدس، مع ثلث مع غيره أو سدس وحده، كذلك الأخت لأم. هؤلاء الذين يرثون بالفرض فقط، فالزوج إما أن يأخذ في المسألة النصف أو يأخذ الربع، الزوجة إما أن تأخذ الربع أو تأخذ الثمن، على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانهم. الأخ الأم إن كان وحده أخذ السدس، إن كان معه غيره أخذ الثلث، الجدة دائما السدس، الأم يا تأخذ الثلث يا السدس يا ثلث الباقي، على تفصيل سيأتي إن شاء الله في طريقة توريث الأم. هذا النوع الأول من أنواع الميراث، الذين يرثون بالفرض فقط. هناك من يرث بالتعصيب فقط وقد كتب، وهو الأخ الشقيق، الأخ لأب من الأخ الشقيق إلى المعتق والمعتقة، هؤلاء يرثون بالتعصيب فقط، اكتب التعصيب فقط، فقط التعصيب مكتوبة، مكتوبة اكتب فقط، نعم. النوع الثالث من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما، هذا الأب والجد، الأب والجد، ها، يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما بالفرض والتعصيب، الأب والجد ضع أمامهما بالفرض والتعصيب بخط صغير، أيوة بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما، لا تعصيب فقط هؤلاء، ويجمع بينهما، من الذي بقي من الورثة؟ الابن وابن الابن والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب، هؤلاء يرثون بالفرض أو التعصيب ولا يجمعون بينهم، إما بالفرض أو بالتعصيب ولا يجمعون بينهما. نعم عفوا، لا الابن لا عصبة، الابن والابن من أهل التعصيب فقط. فممكن الخط هذا تجعلونه لكن ليسوا من الحواشي. البنت كذلك بالفرض أو التعصيب ولا تجمع بينهم. البنت ضع سهم فوقها، سامحنا تعبناك الله يحفظك. أي نعم، الابن وابن الابن أيضا تعصيب فقط. قال واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم أو على ما قسم، قراءتان ويستقيم النظم بهما، قسم بتشديد السين أو قسم بالتخفيف. والفرض في نص بدأ بالفرض قيل لأنه لا يحجب صاحبه بخلاف المعصب، قد لا يبقى له شيء من الميراث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. بعض الذكور قد يكونون مؤهلين للإرث لكن لا يبقى لهم من الميراث شيء إذا كانوا من الحواشي خاصة، أما الأصول والفروع فلا بد أن يرثوا، لا بد أن يرثوا. لكنه بدأ بالفرض على كل حال. منهم من يجعل التعصيب أقوى لأن الإبن الذي هو أقوى الورثة لا يرث إلا بالتعصيب، لكن على كل حال بدأ بالفرض في النظم. فالفرض في نص الكتاب يعني القرآن ستة بالاستقراء، لا فرض فيه سواها البتة، يعني سوى هؤلاء هذه الفروض الستة. وجزمه صحيح يعني في القرآن. هناك فرض سابع لكنه ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وهو مكتوب أمامكم وهو ثلث الباقي. الفرض في نص الكتاب ستة، للفقهاء رحمهم الله ثلاث طرق في ضبط هذه الفروض الستة. والطريقة الأولى طريقة التدني والنزول، أن تبدأ بأعلاها ثم تنزل فتقول النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف ونصفه، الربع ونصف نصفه، الثمن، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان نصفهما، الثلث ونصف الثلث، السدس. هذه طريقة التدني. هناك الطريقة العكس، أن تبدأ بالأدنى فتقول الثمن وضعفه، الربع وضعف ضعفه وهو النصف، والسدس وضعفه، الثلث وضعف ضعفه، الثلثان. وهناك طريقة التوسط، أن تبدأ بالمنتصف فتقول الربع وضعفه ونصفه، الربع ضعفه، النصف ونصفه، الثمن، والثلث وضعفه، الثلثان ونصفه، السدس. هذه الفروض منصوص عليها في الكتاب. النصف ورد في مواضع، وسيأتي من يرث بالنصف وأنهم خمسة أفراد، في مثل قوله عز وجل فإن كانت واحدة فلها النصف، فهو منصوص عليه في القرآن. النصف ونصفه الربع، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، فمنصوص على الربع. النصف يقول علماء اللغة مثلث النون، يعني تستطيع أن تقول نصف بكسرها ونصف بفتحها ونصف بضمها، والربع يكون بضم الباء ويكون بتسكينها، ربع وربع منصوص عليه في القرآن. والثمن منصوص عليه أيضا في موضع واحد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك. والثمن أيضا فيه لغتان، الثمن بالضم بضمتين أو الثمن بتسكين الميم. هذا الجنس الأول. والفروض جنسان، جنس النصف وجنس الثلث، جنس النصف وجنس الثلث. الثلث ورد في مثل قوله عز وجل ولم فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. والثلثان ورد في موضعين، في قوله عز وجل ولا ها في الأولاد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وأيضا في الأخوات قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، هذا الثلثان. والثلث ذكرناه في الأم. والسدس ورد في الأبوين، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ورد في الإخوة لأم، وإن كان رجل يورث الكلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض فيه يعني في القرآن، أما في غيره فجاء في سنة الخلفاء الراشدين الفرض السابع. لا فرض فيه سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع وهو الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام يعني تمام العدة وهي الستة. فاحفظ فكل حافظ إمام. خلاص. أسأل الله أن يفتح علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يشتركون حينما نقول الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو ابن أخ للشقيق، هذا نتكلم عن الجنس، عن الجنس. قد يكون إخوة أشقاء فيقتسمون التركة بالتساوي، قد يكون للميت أبناء، قد يكون له عشرة أبناء فيقتسمون التركة. إذا كانوا أبناء وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين، فالابن هنا للجنس، يعني الابن أو الأبناء، ابن الابن أو أبناء الابن، الزوجة أو الزوجات. لكن هناك من الورثة من لا يكون إلا واحدا كالأم وكالجدة لأم، لا تكون إلا واحدة، لا يمكن أن تتعدد، وكالجد وكالأب لا يكون له إلا أب واحد. أما بقية الورثة فقد يتعددون، الإخوة لأم يتعددون، المعتقون قد يتعددون، يرثون إذا كانوا إخوة لأم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإذا قلنا الإخوة لأم إما أن يأخذ السدس إذا كان وحده، أو إذا كانوا جماعة فيشتركون في الثلث. سيأتي تفصيل هذا أيضا إن شاء الله في موضعه. بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما الأب والجد. نعم، تفصل هكذا، يقال يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. لكن لا بد من ذكر السدس الفرض في المسألة، لأن المسألة قد يكون فيها عول أو قد يكون فيها رد حتى يتبين أصل المسألة. الذكور ليس عندهم فروض إلا الأب، إلا الأب والجد، فإن الأب قد يأخذ السدس، لذلك قلنا يرث الأب بالفرض أو بالتعصيب وقد يجمع بينهم. أما بقية الذكور فهم وارثون بقوله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر بالتعصيب. التعصيب قلنا حيازة التركة أو أخذ ما أبقت الفروض، إما حيازة التركة أو حيازة ما أبقت الفروض، ألحق الفرائض فما بقي، أو حيازة التركة كما لو مات ولم يخلف إلا أخ شقيق فإنه سيحوز كل التركة. نعم. من هم؟ لا لا، هؤلاء هذه أسباب ليسوا ورثة، لكنها أسباب للتوريث. هل بيت المال المنتظم سبب من أسباب التوريث؟ هل الالتقاط سبب من أسباب التوريث؟ هل من أسلم على يده سبب من أسباب التوريث؟ ليسوا من الورثة. هذه يسمى فقه الطواري، فقه الطاري. إذا طرى طاري في حالة من الحالات لا يوجد أحد من هؤلاء، مات ميت وليس له لا زوجة ولا أصول ولا فروع، كاللقيط. اللقيط الصغير قد يوهب له مال ثم يموت، فمن يرثه؟ يرثه الملتقط أو يرثه بيت المال؟ هنا يكون بحث المسألة، لكن عامة مسائل المسلمين هي على هذا الأساس. ذوي الأرحام ليسوا من ورثة أيضا، ميراثهم إذا لم يوجد أحد من هؤلاء لكن وجد بيت المال وجد الخال أو الخالة، هل نجعل الخالة مكان الأم أو نجعل نورث الخال نجعله كالعصبة؟ هذه مسألة فيها خلاف، لكن النادر لا حكم له، لا يبحث هنا، يبحث في باب مستقل اسمه ميراث ذوي الأرحام، هل يورثون أو لا يورثون؟ ففيهم خلاف، أما هؤلاء فليس فيهم خلاف أنهم على هذا الأصل وعلى الترتيب. لا، ليس من الورثة، هذا من أن يحذو المساكين واليتامى الذين ليسوا من الورثة، كبنت البنت وابن البنت، ابن البنت ليس من الورثة، وكالخال والخالة والعامة فليسوا من الورثة. فإذا حضروا أو حضر يتيم أو مسكين أجنبي حضر القسمة فإنه يعطى، قال عز وجل منه، وإذا حضر القسمة أولو القربى، يعني من هؤلاء الذين لا يرثون، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني يعطونهم شيئا من هذه التركة تطيبا لأنفسهم حتى لا يحسدوا الورثة، خاصة إذا كان الميراث كثيرا. وأما الورثة فلا يوصى لهم ولا يعطون، لأن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه من الميراث. الأرحام من القرابة الذين لا ليس بينهم وبين الميت نسب، كأبناء البنات وبنات البنات والأخوال والجد لأم ونحوهم، ويدخل فيهم أيضا العمة مع أنها قريبة من النسب لكنها ليست من الورثة بالإجماع، فهؤلاء هم أولو الأرحام. قال عز وجل في الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وسيأتي خلاف العلماء رحمهم الله في توريثهم. إذا الرزق هذا يكون قبل القسمة من أصل التركة، لكن بأن تطيب نفوس جميع الورثة، إذا ما طابت وطابت نفوس بعضهم فالذي طابت نفسه يعطي هؤلاء. لا يعطى من أموال القصار، أموال القصر الذين لم يبلغوا النكاح يتولاها الولي أو الوصي إلى أن يبلغوا سن الرشد ويختبروا في ضبطهم للمال، كما قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما سوى ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف في أموالهم إلا على سبيل التجار فيها حتى لا تأكلها الصدقة، كما قال عمر رضي الله عنه. فإذا أرادوا أن يعطوا للقربى فيأذن، إذا رأى الولي أو الوصي مصلحة أن يأذن حتى من مال الصغار فله هذا، لأنه ينظر في مصلحتهم، أو يعطوا من أصل التركة من حقوق البالغين، من حقوق البالغين فقط. نعم، لا بس من أمه وأبيه. نعم، أما العم لأب هو الذي أخ لأبيك من أبيه فقط، أمهاتهم مختلفات، يعني جدك تزوج بامرأتين، امرأة أتت بأبيك وامرأة أتت بعمك الآخر، فعمك هذا الذي جاء من زوجة أخرى لجدك هو عم لأبيك، عم من جهة الأب فقط، من أبيه فقط. العم الأب أخ الوالد من أبيه. نعم، تكون الأمة يعني جدتك تتزوج برجلين، جدتك تتزوج برجلين فتأتي من هذا بولد ومن هذا بولد، فهما إخوان لأم، هما أخوان لأم. الإخوة لأم، الإخوة لأم يكونون أعماما لأم، وتكون الأخوات لأم عمات الأم لأبناء أخواتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.